من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ايتنا غوري سرنگ کار کرو ربستا حتیانو والو سرا. ألم يجعل اينوگر ذول كيدهم چل جدي في تزليل پتبائي كي وارسل عليهم اور علي گلو پدي باندي طيران ابابيل مارغان دلي دلي ترميم وشتل بيدي لرا بحجارتين پکانو من سجيل پا جنم كسر کڑي شوي. فجعلهم ويگر ذول دي لرا كاسف معقول فشاند بوسو خرل شو. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش تعجب دي محبت دا قريش. إيلافهم محبت دي رحلة الشتاء سفر دا جمعي كي يمن تا وصويف أو سفر دا اوڑي كي شام تا. فليعبدو دا پكا دا چدي باتو كي رب حاز البيت رب دا دي كور. الذي اغذات اطعمم چخراك ورکو دیتا من جو دلوگنا وآمنم امن ورکو دیتا من خوف دیرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ارائیت الذي استا خیال دیا سڈیتا یکذب بالدین چی درو جن کڑے دین لرا. فذالک الذي بزدا اغا سڑے یدعو الیتیم چی دیکی ورکی یتیم تا. ولا یحض و تیزنکی علا طعام المسکین فخوراک دا مسکین باندے. فويل مسحلاكت للمصلين داس مزگزار دا پار. الذين آكسان هم عن صلاتهم دخبل منزلنا اغي دخبل منزلنا ساون بي پروادي. الذين آكسان هم يراؤون دير آكي ويمنعون الماعون او منكي خلقنا انزر برشيزنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر يكينا منغ درکو تاتا دير لوي خير چه قرآن ده. فصلی لربک مسکا خپل رب ته وانحر او قربانی کوا. ان شانی اکول ابتر بشکا دشمن ستا منوته. بسم الله الرحمن الرحیم. قل تو ارتو آیا یا ایوها الكافرون اے کافرانو. لا اعبدو زی عبادت نکو ما دا خدایانو تعبدون چی تاسو عبادت کوئے. ولا انتم او نتاسو عابدون عبادت کو انکے ما دا خدای اعبدو چی زی عبادت کوم. ولا انا او نزو عابدون عبادت کون کیا ما عبدتم اغا طریقہ چی تاس عبادت کوئے. ولا انتم او نتاسو عابدون عبادت کون کیا ما اغا طریقہ عبدو چیز عبادت کم. لکم دینکم ساد پار استاد دین دے ولی دین او زمار پار زمار دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ کلا چراش امداد اللہ والفتح والعبا. ورأيت الناس يدخلون تبوين داخلك داخلية با في دين الله دا الله پا دين كي أفواجا دلي دلي. فسبح بستسبح ويا بحمد ربك فحمد دربستا واستغفر أو بخنا غوالا إنه كان التواب بشكات بقبل عنك. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تباہ و برباد دیشی دوانا لا سنت ابو لہب او برباد شیو. ما آنا فیدونکا آنہو دتا مالو مال ددو وما کسب آنا چی گٹلی. سیسلا نارن زردہ چی داخل بکی اورتا ذات لاب چی لمبو والا دے. ومراتو او خد داگو حمال تر حطف چولی لگو ان کی. فی جی دیہ دائی پا مرے کے حبلم میں مسد رسے بے پرد کجورے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل تورتو آیا والله احد شان دارت الله يوده. الله الصمد الله بنيازر لم يلد نان لا نسوك پیدا دي ولم يولد نان لا چان پیدا دي ولم يقل له كفوا احد نشته دي الله سره برابر اسوك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تورتو ويا اعوذ برب الفلق زپنا وانا رب سبا سر من شر ما خلق شر دانا چی پیدا کری ومن شر عاسقن او دا شر دا اتیارینا اذا وقب کلا چی خورشی ومن شر نفاسات او دا شر دا فکو و خونکونا فی العقد پا غرطو کے ومن شر حاسد او دا شر دا حسد کونکنا اذا حسد کلا چی حسد شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلت ورتو آیا اعوذ برب الناس زپنا وارم دا رب دا خلقو ملک الناس باچا دا خلقو دا الہ الناس مددگار دا خلقو دا من شر الوسواس الخناس او شر دا وسوسو چونکو نا چه پڑتے الذي اغا يوسوسو چه وسوسیا چه فی صدور الناس پسنو دا خلقو کے من الجنة دا پریان نا والناس او دا انسانان نا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد طول لكمال صفتنا لله خاص الله لرضي رب العالمين چه پالون کل مخلوقات الرحمن الرحيم چه عام مربان ده و خاص مربان ده مالک یوم الدین مالک درز د قیامت ته ایا کنا بو دی الله خاص ته عبادت کومونګه و ایا کنا ستاینو خاص ته امداد غوړ مونګه اے دنا صراط المستقیم او قائم ته نه علارد توید صراط الذین لارد کسانو انعام تعلیم چتا په نام کړي غیر المعذوب علم نچر استاو د شوی په ای باندې ولز ذال نای گمراهان امین بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله پویږي معنا د حروف ذالک الکتاب دا ها کتاب د لارې به فی نشتر شک پدې کې هدل للمتقین هدایت د پاره متقینو الذین متقین آکسان دی یومنا چی مان راوړ بل غیب پټو سزونو باندې و یقیمون الصلاۃ پابندی کوي د مانځو و مم ما رزقنام او بعد د هغه مال نه چې موږ ورکړ دي ته ينفقون خرج کوي د الله په لار کې والذین آکسان